بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، وهذا حلف بصيغة جائزة، فالذي نفس ابن عمر وغير ابن عمر هو الله، فكأنه قال والله. وقوله والذي نفس عمر ابن عمر بيده أي قادر على موتي، كانه يقول إن كنت كاذبا أن يعاقبني الله. قال: لو كان لأحدهم أي ممن ينكر القدر مثل أحد ذهبا، مثل أحد أي مثل جبل أحد المعروف في المدينة ذهبا، ثم انفقه في سبيل الله أي في طاعة الله، فدل على عظم ثواب النفقة في سبيل الله، إذ كان الصحابة يمثلون لها بما يعادل شيئا من أركان الإيمان إذا كان المنفق كثيرا. ما قبله الله منه لأنه لم يحقق الإيمان بالقدر، إذ هو من أركان الإيمان. ومن كفر بشيء من ومن كفر بواحد من أركان الإيمان والعياذ بالله خرج من الإسلام. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أي أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على أن عدم الإيمان بالقدر يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، بدليل أن الله لا يتقبل منه طاعة كالإنفاق. ثم ذلك قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا بني، هذا في دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبناءهم العقيدة وهم صغار، إنك لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته. قال ابن حجر رحمه الله: وله حلاوة محسوسة باللسان. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. إن أول ما خلق الله القلم أي من هذه الكائنات غير التي نراها غير العرش، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا دليل على وجود العرش قبل القلم. فقال له: اكتب. فدل على أن غير العاقل في مخاطبة الله له كالعاقل، لذلك تكلم هذا القلم وقال: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. فدل على مرتبة من مراتب مراتب القدر وهي الكتابة، كما قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. قال: اكتب مخالق، قال: اكتب كل شيء حتى، قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. فكل شيء من حركة أو سكون إلى قيام الساعة فهو مكتوب عند الله. ومن ذلك، ومن ثمرة ذلك، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كما ذكر عبادة لذلك لابنه قبل الحديث. وما أخطأك أي لم يقدر عليك لم يكن ليصيبك. ثم قال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك من مات على غير ذلك فليس مني. لأن هذا فدل على كفر من أنكر القدر، والعياذ بالله. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.